الكتاب الذي يحضر الله في بداية خلق الإنسان هو قول فاتحة يوجد من علم الفطرة كأبواب للإنسان أو للقرآن وفي القرآن هي الكيان الله أخذ العبد ميثاق شهد غير مثال هذا وكل إنسان يطيع ذلك على علمه ويقدر أن رسولا يطيع عقلا ويقدر أن رسولا فهذا عهد عهد لأن العلم إذا وفق الله الإنسان العلم فهذا كالعهد أن يبلغه غيره وكالعهد أن يصلح به نفسه